بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع النوع 21، وهو معرفة الحديث الموضوع المختلق المصنوع. الحديث الموضوع، ذكرنا في لقاءات سابقة أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدركون كون الرواية خطأ إما بالتفرد الذي لا يحتمل، وإما بالاختلاف الواقع في بين الروايات. التفرد الذي لا يحتمل أن يتفرد الراوي برواية فينظر في هذا الراوي وفي هذه الرواية فيجد العلماء أن هذا الراوي ليس عنده أهلية لأن ينفرد بمثل هذه الرواية، ومعنى ذلك أنه ليس كل تفرد يكون دليلا على الخطأ، وإلا فهناك تفردات محتملة، تفردات مقبولة، نظرا لأن من تفرد بهذه الروايات أهل للتفرد بمثل هذه الروايات. وكذلك الاختلاف بين الرواة، فيقع من الاختلاف في الإسناد أو في المتن ما يدل على أن هناك من أصاب وهناك من أخطأ، فيستدل العلماء بهذا الاختلاف على أن فلانا أصاب وأن فلانا أخطأ. هذا التفرد والاختلاف كما قلنا هما السبيلان اللذان يدرك بهما الخطأ الواقع في الروايات بحسب القرائن المحتفة بالتفرد أو بالاختلاف. تتنوع أنواع الأحاديث المردودة، تتنوع أنواع الأحاديث المردودة. فمثلا الحديث الشاذ استدلنا عليه بالاختلاف الواقع بين الرواة أو بالتفرد الذي لا يحتمل. الحديث المنكر كذلك تفرد من نوع ما أو اختلاف من نوع ما. كذلك الحديث الموضوع، الحديث الموضوع أيضا هو ناشئ عن تفرد لا يحتمل أو اختلاف يدل على أن الرواية مختلقة مصنوعة ملفقة. إذا نخلص من ذلك أن الحديث الموضوع ثمرة من ثمرات علل الأحاديث. عندما ندرس الحديث الموضوع فنحن ما زلنا ندرس علل الأحاديث، لكن كما قلنا بحسب ما ينضم إلى التفرد أو الاختلاف من القرائن تتولد أنواع الأحاديث المردودة. فالحديث الموضوع هو حديث تفرد به راوي أو خالف غيره، فاستدل العلماء بالتفرد والاختلاف مع النظر في حال الراوي وحال الرواية هذه، فتبين لهم أن هذه الرواية مختلقة مصنوعة ملفقة، فجزموا بكونها موضوعة ومكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كأن يكون مثلا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية كذابا، كذاب تفرد، لو أنه وافق غيره لما حكمنا على روايته بأنها إيه؟ موضوعة، لأنه لم ينفرد بها وإنما جاء بما جاء به إيه؟ الثقات. نعم قد يكون هو الذي سرق أحاديث الثقات وادعاها لنفسه، لكن في النهاية الحديث نفسه صحيح لأن الثقات رواه. لكن لو أن الحديث تفرد به كذاب، وهذا الحديث ليس له لا شاهد ولا متابع ولا موافق لا في القرآن ولا في السنة، تجد العلماء يقولون إيه هذا حديث إيه موضوع، ويزداد ذلك تأكيدا عندما تكون الرواية مخالفة، ليست فقط وقعت فردا بل مخالفة، إما تكون مخالفة للقرآن أو مخالفة للأحاديث الصحيحة المعروفة الثابتة المفروغ من صحتها، أو مخالفة لإجماع الأمة. فتفرد هذا الراوي الكذاب حينما ينضم إلى روايته مثل هذه القرائن، تجد العلماء يجزمون بأن هذا كذب، وهذا ليس مختصا بالكذابين، بل يقول العلماء إن الموضوع قد يقع عن غير قصد. نعم أغلب الموضوعات تقع من قبل الكذابين، لكن أحيانا بعض من ليس كذابا يخطئ خطأ فاحشا، يخطئ خطأ إيه؟ فاحش، يعني خطأ لا يحتمل، فتجد العلماء يقول هذا موضوع رغم أن الراوي عندهم ليس كذابا، يقولون الحديث موضوع رغم أن الراوي إيه؟ ليس معروفا بتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه الكلام دوت؟ ليه الأصل؟ لعلنا نتذكر ما قلناه عندما كنا نتكلم عن الشذوذ والنكارة، وقلنا إن وصف الرواية بأنها شاذة أو منكرة، هذا الوصف متعلق بالراوي أم بالرواية؟ بالرواية. إذن هذا الوصف إذا تحقق في الرواية صح، صدق أن تسمى شاذة وصدق أن تسمى إيه؟ منكرة، بصرف النظر عن حال الراوي. كذلك أيضا نقول في الحديث الموضوع هناك أوصاف معينة إذا وجدت في الرواية وصفت بأنها موضوعة، بصرف النظر هل الراوي كذاب أو غير كاذب، تعمد أو لم يتعمد، لا يضرنا، المهم أن هذه الأوصاف تحققت في هذه الإيه؟ الرواية. ونحن نبحث الآن في حال الراوي أم في حال الرواية؟ في حال الرواية، والرواية تحققت فيها صفة الموضوع فحكم العلماء عليها بأنها موضوعة بصرف النظر عن حال الراوي هل هو من الكذابين أو لا. ودوت مبني أيضا على أصل، إيه هو؟ أن الخطأ يحكم بكونه خطأ لأنه غير مطابق للواقع، الخطأ يحكم بكونه خطأ لكونه غير مطابق للإيه؟ للواقع، بصرف النظر عن من نقل هذا الخبر هل هو تعمد الإخبار بخلاف الواقع أو لم يتعمد. يعني عندنا راوي ثقة، ثقة، قلنا له الشمس بتطلع من المشرق أم من المغرب، فقال من المغرب، هنصدقه ليه؟ ما هو ثقة، وهم الثقة ولا ايه؟ طيب الثقة قال ان الشمس تطلع من المغرب، لماذا لم يصدق؟ لانه خالف الواقع. طيب كيف يكون ثقة؟ نقول اخطأ لكن عن غير قصد. فالخبر المخالف للواقع هو كذب حتى وان كان ناقله لم يتعمد الكذب. نقول تاني، ربنا بيقول في القرآن حتى يلد الجمل في سم الخياط، يعني ايه؟ مش ممكن الجمل يخش في خرم الإبرة، صح ولا لا؟ لكن لو جه واحد ادعى قال لك انا شفت جمل دخل في خرم الإبرة، هنقول عليه ايه؟ هنقول هذا كذب، الكلام اللي بتقوله دوت مخالف للواقع، مخالف للحقيقة. بس انا شفت، انا شفت. هنقول ايه؟ ايوه انت ربما كنت بتحلم وافتكرت بقى انت في حلم ولا في علم، واضح؟ فممكن تخيلت الشيء فكنت بتحلم فظننت انه ايه؟ حقيقة، وليست حقيقة انما هذا ايه؟ حلم. زي الراجل اللي هو اسلم العدوي لما سئل عنه يحيى ابن معين فقال ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين، يرى الهلال قبل الناس ايه؟ طب دوت قد يكون لا يتعمد الكذب، لكن يجي ليلة 27 يقول لك انا شفت الهلال بتاع شعبان بتاع شوال، انا شفت الهلال اهو، هنصدقه؟ مش ممكن نصدقه. طب هنكذبه؟ هنقول هذا الذي اخبرت به كذب، وانت عندنا لست كاذب، فنحمل ذلك على انك توهمت واخطأت عن غير قصد، لكن الخبر نفسه ايه؟ كذب. اما البقى لو جه في وسط النهار وقال لك انا شفت الهلال زي ما حصل السنة دي، بعض البلاد العربية جم وسط النهار قالوا بكرة العيد، بعد الظهر قالوا بكره العيد، احنا شفنا الهلال الصبح. طب الهلال بتشاف الصبح؟ حاجه غريبه جدا، وهم الدوله الوحيده اللي ايه؟ فطرت قبل الناس كلها، كل الناس اتمت رمضان وهم ما اتموش. مذاهب، سبحان يعني خالق العقول. فده هنقول له ايه؟ هذا كذب، خبر مخالف للواقع. لكن احسانا بالظن نحن ايه؟ هذا الرجل توهم، لم يقصد ان يكذب. اذا الكذب كذب، الخطأ خطأ، ولا يكون الكذب صدقا لمجرد ان الثقة اخبر به. ليه؟ لان الثقة قد يغلط عن غير قصد. اذا النتيجة واحدة، لو ان كذابا اخبرنا بان الجمل دخل في سم الخياط، والثقة أخبرنا بأن الجمل دخل في سم الخياط، هنقول إيه؟ هنقول هذا حديث كذب لأن الكذاب رواه، وصحيح لأن الثقة رواه؟ لا، هنقول هو كذب بصرف النظر عن من رواه ثقة كان أم كاذبا، لأن الكذب هو المخالف للواقع بصرف النظر عن حال من رواه وأخبر به. طيب ايه اقصى ما يمكن ان يفعله الكذاب؟ ايه الشيء اللي احنا بنقول الكذاب حديثه موضوع، طب ايه ابعد ما يمكن ان يفعله الكذاب؟ ان هو يركب سند او يختلق متن، يالف، يجيب كلام من من من كلام نفسي او من كلام بعض الحكماء او بعض العلماء او بعض الاطباء فينسبه الى الرسول عليه الصلاة والسلام، زي الوقف مرة وقف تلدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ده هدم الشريعة كلها، الرسول يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والشريعة تدعو الى الحلم والسماحة، لك لا إذا استغضب لازم تغضب وإلا تبقى حمار. فده خبر نجذب بأنه إيه كذب، مش كده ولا إيه؟ لأنه مخالف للواقع. فالكذاب أقصى ما يمكن أن يفعله إن هو يختلق حديثا ويضيفه وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الثقة ممكن إذا غلط عن غير قصد يفعل كده. الثقة ممكن لما يغلط يعمل إيه؟ يجيب كلام الصحابي ينسبه للرسول عن غير قصد، يجيب كلام بعض أهل العلم فينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن غير إيه؟ قصد. يقول كلاما من قبل نفسه ثم ينسبه إلى رسول الله عن غير قصد، مش كده ولا إيه؟ إذن الثقة قد يقع فيما يقع فيه الكاذب، من حيث أن هذا يخبر بخلاف الواقع وهذا يخبر بخلاف. لكن الفرق بين الثقة والكاذب أن الثقة قلما يقع منه ذلك، وإذا وقع إنما يقع عن غير قصد. أما الكاذب فهو كثير ما يقع منه ذلك، وإذا وقع منه فهو يقع عن تعمد وقصد. فلأجل هذا كان الكذب مذموما في الشريعة، والله يعاقب على الكذب، لكن الخطأ غير المقصود يعفو الله عنه. ولكن النتيجة أن هذا الذي جاء مخالفا للواقع نحن نرفضه ولا نقبله ونسميه موضوعا ولا نحتج به، لكن الثقة نحمل خطأه على أنه عن غير قصد فنعذره في ذلك، والكاذب نحمل ما أخبر به على أنه تعمد اختلاقه وكذبه ونتهمه بذلك. ولهذا العلماء لا يشترطون في الموضوع، يعني لا يشترطون في الحديث لكي يصفوه بأنه موضوع أن يكون الراوي كاذبا، بل قد يكون صدوقا وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعفه ضعفا هينا مما لا يبلغ إلى حد أن يتعمد الكذب. ومع ذلك إذا جاء بالخبر الموضوع المخالف للواقع العلماء لا يترددون في أنه موضوع رغم أن الراوي لا يتعمد الكذب. زي حديث موسى إيه؟ الزاهد. ها؟ موسى الزاهد. موسى الزاهد زاهد، يعني يقول موسى الزاهد معناها أنه إيه؟ يعني رجل لا يتعمد الكذب، كيف يكون زاهدا وتقيا وورعا وعابدا ثم يأتي فيتعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش ممكن. لكنه لقلة عنايته بالعلم ربما يتوهم أن الكلام من كلام الرسول فينسبه إلى الرسول وليس هو من كلام إيه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. موسى الزاهد دوت كان شريك ابن عبد الله القاضي مرة جالسا في المجلس يحدث، فدخل موسى الزاهد وجلس في المجلس، وجلس في مجلس مين؟ شريك القاضي. فشريك القاضي لما دخل موسى كان يذكر سند، اكتب سؤالك في ورقة وما تعطلنيش، جزاك الله خيرا، ثبتك الله على الصراط، ثابت ابن موسى الزاهد. فثابت الزاهد لما سمع الاسناد الذي ذكره شريك القاضي، كان عادة العلماء مثلا حينما يروي الحديث يذكر سند ثم يسكت قليلا ليكتب الطلبة الايه الاسناد. فبعد ان ذكر اسناد الحديث سكت قليلا ليكتب الطلبة. في الفترة اللي هو سكت فيها نظر إلى موسى، إلى ثابت بن موسى الزاهد، فوجد وشه أبيض منور، فقال له مين بيقول لمين؟ شريك بيقول لمين؟ فقال له من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. هو بيخاطب مين؟ ثابت، سبحان الله. طبعا ثابت لانه زاهد، ما تصورش ان الكلام ده متوجه ليه، وليس كالمنافقين يحسبون كل صيحة عليهم. لا، هو لانه من اهل الزهد لم يرد على ذهنه انه شريك بيقول الكلام ده ليه، فظن أن هذا من جملة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المروي بالسند الذي ذكره شريك من قبل، فرح خرج من المجلس وأخذ يحدث عن شريك القاضي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. طيب ده كذب ولا مش كذب؟ هو الكلام ده كلام الرسول ولا كلام شريك؟ كلام شريك، ليس كلاما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فده كذب. العلماء قالوا موضوع كابن مندى وغير كابن نمير وغير قال هذا موضوع، يعني ليس من كلام الرسول إذا ما هو من كلام شريك القاضي. فالعلماء قالوا موضوع رغم أنهم يقولون إن ثابت هذا من الزهاد ولم يتعمد الكذب، إنما توهم الحديث، توهم. زي الإمام مالك رحمه الله، مرة كان ماشي جنبي واحد اسمه الحسن ابن زبالة، والحسن ده كذاب أصلا، لكن العلماء قالوا أنه لم يتعمد الكذب في هذا الحديث، غاية ما هنالك أنه توهمه، لأن مالكا كان في مجلس فقال فتحت المدائن بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن، يقصد مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أنها فتحت بالقرآن، أما المدائن أي سائر المدن فتحت بالإيه؟ بالسيف. فده كلام مين؟ مالك بن أنس كلامه هو. فالحسن الزبالة افتكر من ده إيه؟ حديث بيرويه الإمام مالك بسند له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يرويه عن مالك بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء قالوا هذا كلام موضوع ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام مالك، توهم الراوي أنه من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مالك يروي بسند الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الخطأ إذا تحقق من وقوعه فهو كذب، فهو موضوع بصرف النظر عن حال الإيه؟ الراوي، صرف النظر عن حال الإيه؟ ودوت الإنسان اللي يفهم الفروقات ديت، الفروقات الدقيقة ديت، يفهم بقى صنيع الأئمة. لما يجي إمام من الأئمة في حديث يروي بعض الثقات يقول هذا حديث موضوع، ما تجيش بقى يفرش جناحات ويقول لك إيه؟ كيف يكون موضوعا يا إمام وراويه ثقة؟ ها؟ كيف يكون موضوعا وراويه إيه؟ كأنه سيادته جاي يعلم العالم، جاي يعلم الإمام إمتى يقول موضوع وإمتى ما يقولش موضوع. الإمام فاهم، الإمام بيقول إن الكلام دوت أنا متحقق ومتيقن بأنه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنا أجزم بأنه كلام موضوع. أما إن الراوي تعمد أو لم يتعمد دي قضية تانية، قضية أخرى. ودوت بنحتاجه أحيانا في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية بنحتاج الكلام ده. تيجي انت مثلا تواجه بعض الناس تقول له انت يا اخي قلت لي كذا وكذا وكذا، يروح يقول لك ايه؟ وانا كذاب؟ يقول لك خدهم بالصوت، ها؟ وانا كذاب؟ انت تروح يقول له ايوه كذاب وستين كذاب. لا، انت خليك دبلوماسي، تقول له ابدا انت مش كذاب، لكن انت اخطأت عن غير قصد، يبقى انت ايه؟ وصلت للمعلومة الصح وحللت الموقف صح ولم تجرح صاحبك، ولم تجرح صاحبك، لان هو ده الواقع فعلا. كثيرا ما يتوهم الناس اشياء فيقولونها، فلما تيجي تواجهه باللي قاله تقول لك انا مش كذاب. طب كذبني يا اخي، انت مش كذاب، لست كاذبا، ولكن أنت أخطأت عن غير قصد. ولو حبيت يعني تجامله شوية تقول يمكن أنا فهمتك غلط، أنا فهمتك غلط، أنت ما كنتش عايز تقول كده، لكن أنت قلت كلمة محتملة فأنا فهمتها إن أنت بتقول كده. المهم يعني لازم نفرق بين الإيه؟ بين الكذب الصريح، يعني الكذب الذي يتعمده الراوي أو الناقل، وبين الخطأ الذي يكون كذبا وإن لم يكن الناقل تعمد اختلاق هذا الكذب. واضح هذا الكلام؟ ده مهم جدا في فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك بقى لما يجي إمام يقول هذا حديث منكر، هذا حديث باطل، هذا حديث لا أصل له، فتجيش ترد على العالم وتقول له ده ثقة والثقة حديثه صحيح. لا، العالم فاهم الكلام ده. الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى سئل مرة عن نعيم ابن حماد فقال ليس به بأس، يعني ثقة. فسأله السائل عن بعض الأحاديث التي رواها نعيم فقال هذا حديث باطل. فالسائل إيه؟ دماغه لفت وقال له يا إمام كيف يجيء ثقة بحديث باطل؟ إزاي الراوي يكون ثقة وحديث الذي يرويه إيه؟ يكون باطل. قال شبه عليه، شبه يعني أخطأ عن غير قصد. ده الكلام المتوازن عند أهل العلم. وزي ما سئل برضك الإمام يحيى ابن معين عن أصبغ ابن زيد فقال أصبغ ابن زيد ليس به بأس، يعني ثقة. وما أحسب حديث الفتون حقا، حديث الفتون ده حديث طويل كده 15 صفحة بيحكي قصة موسى وفرعون من أولها إلى آخرها بتفاصيل مملة. تجد هذه القصة موجودة في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا في سورة طه. والحديث ده أخرجه النسائي في كتاب التفسير من السنن الكبرى وأخرجه أبو يعلى في معجم مستبي. طويل قوي. فالإمام ابن معين بيقول الراوي دوت ثقة، أصبغ ابن زيد ثقة، لكن الحديث دوت مش صحيح، ليس حقا، أي ليس موافقا للإيه؟ للواقع. الإمام ابن كثير وكذلك الإمام المزي قالوا إن هو من الإسرائيليات، أخطأ الراوي فجعله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن معين في كلمة واحدة قال إن الراوي ثقة وقال إنه إيه الحديث بتاعه إيه ليس حقا. هل هذا حكم من ابن معين على كل أحاديث هذا الراوي أم على الحديث هذا فقط؟ الحديث دوت تبين الإمام أن هذا الراوي غلط فيه عن غير قصد، وصار عند الإمام يقين بذلك الخطأ فجزم بذلك وقال لا أحسبه حقا. فهو يجزم بأنه باطل، يجزم بأنه لا أصل له، ويجزم بأنه ليس صوابا، رغم أن الحديث الراوي إيه؟ عنده من الثقات. فالشاهد من الكلام عندما نتكلم عن الموضوع لازم نلغي قصة ان الموضوع لازم يكون راوي كذاب. لا، قد يكون كاذب وهذا هو الاعم الاغلب، لكن احيانا لا يكون ايه كاذبا وانما يكون من الثقات الامناء بصرف النظر هل هو من كبار الثقات او ممن دونهم، لكنه لا يتعمد الكذب. فمثل هذا قد يقع منه ما يقع من الكذاب لكن عن غير قصد. وده المعنى اللي العلماء الذين جمعوا الكتب في الموضوعات لاحظوه، وبخاصة الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات له. الإمام ابن الجوزي طبعا معروف، ابن الجوزي له كتاب تلبيس إبليس مشهور، ها، وأيضا له إيه صيب الخاطر مشهور، كتاب مشهور. ومن كتبه أيضا كتاب الموضوعات. ايه كتاب الموضوعات دوت؟ كتاب كبير جمع فيه الامام ابو الفرج ابن الجوزي الاحاديث الموضوع الذي يرى هو انها احاديث ايه موضوع. طيب هذا الكتاب تجد الامام يذكر فيه الاحاديث التي يرويها الكذابون، وأيضا يذكر فيها فيه الأحاديث التي تحقق هو من كونها باطلة موضوعة، رغم أن الراوي الذي رواها ليس من الكذابين. واضح؟ طب ليه أدخلها في كتاب الموضوعات؟ لأنها أحاديث تحقق العالم بأنها موضوعة لكونها مخالفة للقرآن، مخالفة للأحاديث الصحيحة، مخالفة لإجماع الأمة. فدوت يدل على إيه؟ أنه موضوع حتى ولو كان الراوي ليس متعمدا للكذب. وهو نفسه في المقدمة قال المعنى ده، وفي أول حديث جابه في كتاب الموضوعات قال أيضا المعنى ده. قال إيه؟ أو أول حديث في كتاب الموضوعات حديث أن الله لما خلق الفرس أجراها فعرقت، فلما عرقت خلق نفسه من عرقها. طب ده حديث بالله عليك، ده حديث ايه ده؟ طبعا الشيعة عندهم انقح من كده، لكن احنا بنتكلم على الحديث الموجودة في الكتب. الشيعة عندهم ان اللي خلق البحر سيدنا علي، واللي خلق الشمس والقمر سيدنا الحسن والحسين. هم عندهم كده، عندهم احاديث بتقول الكلام ده، لكن دي حديث موضوع. والحديث ديت اصلا مين اللي ألفها؟ ألفها اللي هم اعداء السنة. ليها قصة نقولها على الهامش كده. معروف اهل السنة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا يثبتون ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن وفي السنة من غير تأويل أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. فنثبت ما ثبت في كتاب الله ونمره ولا نشبه الله بخلق. فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله لنفسه السمع والبصر ونفى أن يكون شبيها بالإيه؟ بالمخلوق. فقال ليس كمثله شيء، فنفى المشابهة. ثم قال وهو السميع البصير. طب المخلوق يسمع والمخلوق يبصر، طب إزاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فكأن الله عز وجل يقول لك إن الله سميع ولكن سمعه ليس كسمع المخلوق، إنما هو سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، بصير ولكن بصره ليس كبصر المخلوق لأنه ليس كمثله شيء، وإنما بصره في كمال الجمال والجلال سبحانه وتعالى يليق بجلاله. وقس على هذا باقي الصفات زي الرحمن على العرش استوى، هذا في القرآن. فنقول استوى استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق. واضح هذا الكلام؟ طيب ده عقيدة أهل السنة، وطبعا تفاصيلها مش موضوعها الآن. هناك ناس أعداء للسنة لجأوا إلى إيه؟ نفي هذه الصفات أو تأويله. يجي يقول لك لا لا لا، ربنا ليس عنده سمع، ليس عنده بصر، أو لم يستوي على العرش، أو لم ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الأحاديث المتواترة. ينفون هذه الصفات، وآخرون يؤولونها تأويلا يخرجها عن معناه. يقول لك استوى يعني استولى، وربنا كان عاجز أن يقول استولى. هو ده عمل زي إيه؟ لما قال الله لليهود قولوا حطة، فقالوا إيه؟ حنطة. يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله يقول استوى وانت تقول استولى، تحريف ولا مش تحريف؟ شبيه بتحريف اليهود. وهكذا. فأعداء السنة دول لبغضهم لأهل السنة كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يأتون بأحاديث يلفقونها ويكذبونها ويختلقونها، وهذه الأحاديث تتضمن تشبيه الله بالمخلوق، ثم ينسبونها لأهل السنة عشان يقولوا انظر بتوع السنة بيروا ايه؟ بيروا احاديث فيها تشبيه الله بالمخلوق. بيقولوا ان ربنا خلق من نفسه من عرق الفرس. اصلا هذا حديث موضوع اللي وضع واحد كذاب من من من هؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل ويعادون اهل السنه الذين يثبتون ما جاء في القران والسنه مما يتعلق باسماء الله وصفاته، ثم ينسبون الى اهل السنه انهم يروون هذا الحديث، واهل السنه براء من هذه الاحاديث، انما هم الذين لفقوها ونسبوها الى اهل السنه. زي النهارده تلاقي واحد مثلا من اعداء السنه يقول لك البخاري بيقول، خلي بالك يقول لك بص الصيغه، يقول لك البخاري بيقول ان في شفاعه يوم القيامه. هو البخاري قال هذا؟ البخاري روى احاديث باسانيد عن رسول الله انه قال هذا، مش كده ولا ايه؟ زي مره بعض الخطباء عن منبر ذكر قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فجه واحد قال له ازاي تكفرهم؟ قال له يا ابني انا ما كفرتش حد، ده ربنا اللي بيكفره. انا كفرته؟ ربنا اللي بيكفره. انا اقول قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، مش انا والله، انا اقدر اكفر حد؟ واضح؟ فده برضك يجي ايه يقول لك البخاري بيقول، هو البخاري قال حاجه؟ بل البخاري قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله انه قال كذا. يبقى مين اللي قال؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، مش البخاري. وكان القصه قصه البخاري، البخاري هو اللي مؤلف الاحاديث ديت، مع ان البخاري ما فعل شيئا سوى انه جمع الاحاديث الصحيحه من الكتب السابقه عليه او من الرواه الذين سبقوه وجمعها في هذا الكتاب. فالبخاري لم يؤلف حديثا ولم يختلق حديثا ولم ياتي بشيء جديد. واضح هذا الكلام؟ فهنا ايه، في حد معترض ولا حاجه؟ ده ربنا برضك بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، يعني دول ودول برضك. واضح هذا الكلام؟ ف هذه الامور لما تيجي تضبطها لابد تكون انت عندك ايه؟ عندك انضباط في ضبط مناهج العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. فيجي الامام ابن الجوزي اول حديث حطه ايه؟ الحديث الموضوع ده بتاع الفرس، وقال هذا حديث موضوع، مش كده وبس، قال ايه؟ ومثل هذا الحديث لا يحتاج الى النظر في اسناده، مش محتاج ان احنا نفتح كتب الرجال ونبحث في الاسناد هل هم ثقات او ضعفاء، ده حديث بيقول انا موضوع. الحديث بيقول لك انا موضوع اهو، تبحث عن ايه؟ حديث بيقول ان ربنا خلق نفسه من الايه؟ من الفرس، من عرق الفرس. فالحديث ينادي على نفسه بانه ايه؟ موضوع. فالامام ابن الجوزي بيقول ومثل هذه الاحاديث لا يحتاج الى النظر في اسانيدها، بل لو جاء بها الثقات لحملنا ذلك على انه اخطا عن غير قصد. ده الامام ابن الجوزي. فعشان كده بنقول ايه؟ الامام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات لا يتقيد فقط بما رواه الكذبة، بل يذكر في كتابه الموضوعات كل ما تحقق أنه موضوع ومكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بصرف النظر عن حال راويه، هل هو كاذب يتعمد الكذب أو ليس كاذبا، إذ قد يكون أخطأ عن غير إيه؟ قصد. الإمام السيوطي له كتاب اسمه اللآلئ المصنوعة على الأحاديث الموضوع، الكتاب ده عبارة عن تعليقات على كتاب ابن الجوزي الموضوعات، كل بيأتي بالأحاديث التي جاء بها ابن الجوزي، وكثيرا ما يتعقب يقولوا لا الحديث ده مش موضوع لأن السند بتاعه مفهوش كذاب، يرد على ابن الايه؟ الجوزي. فابن الجوزي طبعا لا يلزمه هذا، إذ قد لا يكون كذابا لكن الحديث ايه؟ موضوع، لأنه مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لإجماع الأمة. احنا بيقول الكلام ده وايدي على قلبي. ليه؟ لان بعض الناس بيفهم غلط. يخرج بره يقول لك بس يبقى الاحاديث احنا ممكن نحكم عليها من غير ما نبص في السند، مش محتاجين اسانيد. ولما كل واحد مش فاهم حديث يقول لك موضوع، والمشكله مش في الحديث، المشكله في ايه؟ في فهمك انت. وكم من عائب قولا صحيحا وآثته من الفهم السقيم، ومن يك ذا فم مر سقيم يجد مرا به العذب الزلاله. فالقصه ايه؟ حينما نقول ان هذا الحديث موضوع حتى ولا نحتاج الى نظر في سنه، مين يقول الكلام ده؟ العلماء، مش انا وانت. مين اللي يقول الحديث ده مخالف للقران؟ انا وانت ولا العلماء؟ العلماء. مين يقول هذا الحديث مخالف للسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله؟ العلماء. مين اللي يقول ان هذا الحديث مخالف للإجماع؟ العلماء وليس أحد الأمة. لأن كثير من الناس أحيانا يستنكر الحديث ويستبعد صحته وهو حديث صحيح، بل قد يكون في البخاري ومسلم. ليه؟ لأنه مش فاهمه أصلا، هو مش فاهم الحديث، هو فهمه فهما خاطئا ثم استبعد ذلك. زي واحد قال لك ايه، كنت مرة قاعد في مجلس كده، قال مش ممكن، مش ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم النعازف. ليه يعني؟ الرسول ما كانش متحضر؟ مش ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم المعازف؟ يا ابن الحلال، دي حديث تحريم المعازف دي شبه متواتر. لا يا عم، والرسول يعني كان مش متحضر كده يعني؟ اكيد اكيد الحديث دي فيها ضعيف، اكيد الحديث ضعيف، اكيد. ليه؟ لان هو مش المقياس والميزان الذي يزن به هو ايه؟ ما اعتاد عليه، ما اعتاد، هو ده الميزان، هو ده الايه؟ الميزان. لكن الذي يجعل ميزانه القرآن والسنة، ففعلا يقر بأن المعازف لا يمكن أن تكون إيه؟ حلالا. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع الإيمان كما يقول العلماء. ولا تجد رجلا في قلبه إيمان إلا ولا تجد رجلا في قلبه إيمان وهو محب للموسيقى والمعازف. ولذلك أغلب الذين يشتغلون ويولعون بالموسيقى والمعازف هم أهل الفسق. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قيل له هل يعني في المدينة هل عندكم من يبيح المعازف؟ قال إنما يبيحه عندنا أهل الفسق. اللي بيعملوا المعازف عندنا مين؟ أهل الفسق. واضح الكلام؟ فلازم يكون عندك إيه؟ ميزان صحيح أصلا. ميزان إيه؟ صحيح. فإذا كان الميزان صحيح تتولد عنه نتائج صحيحة. لكن الميزان أصلا مقدوح فيه، الميزان أصلا مش زي بالظبط كده. الخفاش، الخفاش تجده إيه؟ يعيش في الإيه؟ في الأماكن القذرة، لو حطيته في مكان نظيف ما يعيش. هو كده حياته، كده ربنا خلقه كده. كذلك أيضا الله نزل أحسن حديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود من الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن غير المؤمنين، ها؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، مش كده ولا إيه؟ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فديت حسب الإيه؟ حسب القلوب المريضة والقلوب الصحيحة. فالقلب المريض كالأرض الطيبة، كالأرض الخبيثة، لا يخرج منها إلا الخبيث. أما القلوب الصحيحة كالأرض الطيبة تقبل الماء الطيب وتنبت العشبة الصالح، وهكذا. فهنا لابد من تصحيح المقاييس، تصحيح الموازين. إذا صححنا الموازين فعلا تسمع الكلام ده تقول آه فعلا ده كلام النبي، وكلام ده مش ممكن يكون كلام النبي. في كلام كده، كلام النبي عليه نور، كما قال بعض السلف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له نور كنور الشمس، والحديث الموضوع له ظلمة كظلمة الليل. تفهم؟ بس مين اللي يفهم دي؟ ما في ناس اصلا ما يعرفوش يعيشوا في النور، حياتهم كلها في الليل في الضلمة، زي الحرامية وقطعين الطرق، يقدر يعيش في النور؟ مش حياته دوت في النور يتعب يخاف يقلق، اما في الضلمة تجد السكينة والراحة، يرتاح قوي في الضلمة. وهكذا فالإنسان دائما وأبدا يصحح الميزان الذي يعرف به استقامة الكلام أو عدم استقامته، هل هذا الكلام يصلح أن يكون من كلام رسول الله أو لا. فإذا كان عنده ميزان صحيح سينتج عنه نتائج صحيحة، أو ميزان غير صحيح سينتج عنه نتائج غير إيه؟ صحيحة. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى كان الواحد منهم يسمع الحديث موضوع ويسمع الحديث الثاني يقول فعلا هذا حديث صحيح. مين دول العلماء؟ مش انا وانت، فضلا بقى عن ايه اللي هم منهمش في البطاطس اصلا، زي واحد طلع في برنامج فبيقول قال الله عز وجل انما الاعمال بالنيات، فبالمذيع قال له صدق الله العظيم. واحد تاني في كتاب من الكتب الإمام ذكر حديث قدسي، يقول قال الله فذكر حديث إيه؟ قدسي. فالمعلق قال إيه؟ لم أجد هذه الآية في معظم الفرس لألفاظ القرآن الكريم، مش قادر يميز بين الحديث القدسي وبين القرآن. واحد ثالث دخل المسجد فلقى شوية كتب صفرة كده في مكتبة المسجد بقى لها 100 سنة، فلقى كتاب كده من الكتب الصغيرة ما فيها أدعية، فافتكر القرآن قعد يقرأ وكلها أدعية صوفية ما لهاش معنى، افتكروا القرآن. تعرف القرآن دلوقتي بيقطعوه ويطلعوه في ايه؟ في امسكيات صغيرة كده، فافتكر ان كل اللي كده قرآن، فقعد يقرأ قال لك ده قرآن. فليه؟ لان الفطرة منكوسة، الفطرة غير سليمة. الانسان فطرته سليمة اللي هو اعتاد سماع القرآن، اعتاد سماع الاحاديث الصحيحة، اول ما يسمع الكلام يقولك اه ده قرآن، حتى لو مش حافظ يعرف ده ايه قرآن، ويعرف ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف ده كلام مكذوب ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. دي كانت مقدمة مهمة جدا قبل ما نخش في المسائل التي سيتناولها الامام ابن كثير في حديث الموضوع، ونتناولها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. واحد بيقول معنى الكلام دوت لو الحديث رواه اكثر من كذاب لا نستطيع ان نحكم بكذبه، برضك مش فاهم اللي احنا اتكلمنا عليه كله، مش فاهمه يا ابن الوضع، مش مرتبط بالراوي نفسه الكذب. اقول لك انا حاجه، لو جه 100 واحد قالوا لنا الشمس بتطلع من المغرب هنصدق؟ انا بقول لك هم بتقولوا حق ولا لا؟ لو جه 100 واحد قالوا لنا الشمس بتطلع من المغرب هنصدق؟ الكذب كذب، الخطأ خطأ حتى وإن كثر من ادعاه. فاهم الكلام دوت؟ إذا كان الشاذ والمنكر الموضوع يكون بسبب التفرد غير المحتمل أو المخالفة، فما هو الحد الفاصل؟ ما احنا قلنا بحسب القرائن التي تحتف بالرواية، كل دوت فيه تفردات واختلافات، لكن بحسب القرائن يتنوع نوع الضعيف. ما الفرق بين الضعيف والموضوع؟ الموضوع مجزوم بكذبه، الضعيف لم يصح من جهة الرواية والنقل، لكنه ليس موضوعا، بمعنى ليس باطلا وليس مخالفا للقرآن ولا للسنة. حديث فيما يختص الملائكة على حديث صحيح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.